السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال. تفضل. يا شيخ، الوالد عنده ترتيبة أسنان. نعم. فعند الوضوء يفسخها ولا ما يفسخها؟ هل هي ثابتة ولا متحركة؟ متحركة. الأفضل أن يحركها. يفسخها يعني. هذا الأفضل. طيب، جزاك الله خير. وأنت كذلك. شكرا. حياك الله.